فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم عالمي جعبيري واحد بس صور من تاني يا جعبيري صور ربنا ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم عارف انا بحبك ليه عشان انت حبيت تقرا القران في مصر الله يعني ربنا يبارك لك وما الحمد لله الحمد الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربنا وتقبل دعاء صدق الله.